Book 2 88 88 Teto dieto e teto. ماضي الأفعال المساعدة 2 E shkuara e foljeve modale 2 E shkuara e foljeve modale 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. ديالي إيم نوك دونت تلوانت مي كوكولن. ديالي إيم نوك دونت تلوانت مي كوكولن. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. فايزا إيم نوك دونت تلوانت فوتبول. فايزا إيم نوك دونت تلوانت فوتبول. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. غرويا إيمة نوك دونت تلوانت شاه ممو. غرويا إيمة نوك دونت تلوانت شاه ممو. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. فميت إيمي نوك دونت دينين شتيتيا. Fëmijët e mi nuk donin të dilnin shëtitje. Lam yuridu an yurattibu al-ghurfa. Ata nuk donin të rregullonin dhomën. Ata nuk donin të rregullonin dhomën. Lam yuridu an yadhhabu ila asirratihim. Ata nuk donin të shkonin në shtrat. Ata nuk donin të shkonin në shtrat. Lam yusmah lahu an ya'kula ice cream. Nuk i lejohej të hante akullore. Nuk i lejohej të hante akullore. Lam yusmah lahu an ya'kula shokolata. Nuk i lejohej të hante çokoladë. Nuk i lejohej të hante شوكولات. لم يسمح له أن يأكل بونبون. نوك إليهي تهانت كراميلا. نوك إليهي تهانت كراميلا. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. مليهي تي دشيرويا فيتس ديشكا. مليهي تي دشيرويا فيتس ديشكا. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. مليوهي تبليا نفستان. مليوهي تبليا نفستان. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. مليوهي تمري نتصب شوكولات. مليوهي تمري نتصب شوكولات. هل سمح لك؟ أن تدخن في الطائرة؟ أتليوهي تبي دوان نو أروبلان؟ أتليوهي تبي دوان نو أروبلان؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ أتليوهي تبي بير نو سبيتال؟ أتليوهي تبي بير نو سبيتال؟ هل سمح لك؟ أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ أتليوهي تمري تشينين مذاتنا هوتيل؟ أتليوهي تمري تشينين مذاتنا هوتيل؟ في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. جات بوشيمه فميذا وليوهي ترينين ياشت جات. جات بوشيمه Fëmijëve u lejohej të rrinin jashtë gjatë. Kana yusmahu lahum an yalabu tawilan fi al-fana'. Ju lejohej të luanin gjatë në obor. Ju lejohej të luanin gjatë në obor. Kana yusmahu lahum an yasharu tawilan. Ju lejohej të rrinin zgjuar gjatë. Ju lejohej të rrinin zgjuar gjatë.